انما استوجب ضحكا، ولكن تبسم لقدرة الله تعالى وإدراك النملة لهذا الذي تعاينه وتفرق بين زيد وعمرو. ننتقل الى الحديث الاخر، وقد انتهينا من هذا الحديث بما فيه الكفاية بما ملخصه: اشتدت الحر او اذا اشتد الحر فابرده، او ان شدة الحر من فيح جهنم. هناك نقطة يبحثها العلماء ايضا في رواية: فانما فأذن الله لها بنفسين في كل سنة، نفس في الشتاء في الصيف ونفس في الشتاء. وفي بعض الروايات: فان اشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، واشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم، اي حائر نار وزمهرير. قالوا: كيف هذا؟ كيف يجتمع الحر الشديد والبرد الشديد في شيء واحد؟ كيف تجمع النار بين نار شديدة الحرارة وبين برودة شديدة الايش؟ برد شديد البرودة؟ قال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق فيه مناطق ثلجية وخلق فيه مناطق صحراوية، طبقات على ان يخلق هذا وهذا، ولكن لا حاجة الى ذلك. نحن نشاهد في الموجود الان الثلاجة عندك في البيت، تفتح الباب تلاقي الفريزر ثلج، حط يدك من وراء تلاقي المواسير ايش؟ حارة نار. بل الان قبل ان تاتي الثلاجة الكهرباء الثلاجة بالجاز، تولع النار تحتها وتشتغل الثلاجة وياتي الايش؟ الثلج. هذا صنع البشر، ظاهرها نار تتقد وباطنها ثلج بارد. فهل نستكثر هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. انت في جسمك عوامل تبريد وعوامل تدفئة، عوامل احراق يعطيك سعر كما يقولون من السكريات والنشويات، وعوامل تبريد في الجلد بمسامه وعرقه ونحو ذلك، لا حاجة الى هذا كله، وقد اصبح امرا عاديا ولا سيما في هذه العصور، بان يجمع الله سبحانه وتعالى في شيء واحد الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. ولكن اليس البرد يطفئ النار؟ لو حطيت البرد على النار فيها ولا لا؟ نعم. لكن هذه نار الدنيا، قد تكون الماء اذا جاءت على النار في بعض انواع الوقود تزيدها اشتعال. نحن شاهد الان، لو كانت النار مشتعلة في دهنيات وجاءها الماء يزيدها ولا يطفيها؟ يزيد. ايضا لا حاجة الى ذلك. هل النار طبقة واحدة او طبقات؟ طبقات. ما المانع ان نكون طبقات حار شديدة وطبقات متوسطة وطبقات بردة شديدة الى غير ذلك؟ ما جاء في الحديث: فتكون في ضحضاح من النار يغلي منها قدمه؟ جاء في النار بانها في الدرك الاسفل من النار. اذا هناك طبقات، لا مانع ان يكون بعض هذه الطبقات نار تسعر، وان يكون طبقات ايش؟ زمهرير شديد. لا مانع من هذا كله. والله سبحانه وتعالى اعلم، واسال الله ان يجيرنا واياكم جميعا منها. يهمنا في هذا الحديث وهو مشروعية الابراد اذا اشتد الحر. متى يكون ذلك؟ في الصيف لاي الصلوات؟ للظهر. وفي اي الحالات؟ مطلق جميع المساجد، جميع الاشخاص، او المساجد التي ينتابها الناس من بعيد. واذا كان الوقت معينا ومعلوما للناس كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وامثاله من المساجد التي اعتاد اهلها ان يأتونها في اول الوقت، هل نقول للامام: لا انتظر ابرد للصلاة، ونقول صلي في اول الوقت؟ نقول صلي في اول الوقت، والله تعالى اعلم.